أهلا بكم أعزائي المستمعين ولقاء جديد من مواجهة يوم السبت الموافق للرابع والعشرين من يونيو من عام 2023 الموافق للسادس من ذي الحجة من 1444 من الهجرة. كل عام وأنتم بكل خير. نحن نقترب من عيدين، العيد عيد الأضحى المبارك طبعا، كل عام وأنتم بكل خير، والثلاثاء القادم وقفة عرفات، والأربعاء القادم أول أيام عيد الأضحى. أيضا هناك العيد العاشر لثورة 30 من يونيو في 30 من يونيو يوم الجمعة القادم إن شاء الله. فكل عام وأنتم بكل خير. هذه ليست شائعة، وقفة عرفات الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى يوم إن شاء الله الأربعاء، والثلاثين من يونيو هذا العيد العاشر سيكون يوم الجمعة، ليست هذه شائعات. أقول هذا ونحن في حضرة كاتبنا المفكر والكاتب السياسي المرموق الأستاذ أحمد رفعت، وبجعبته العديد من الشائعات بالتأكيد ذات صلة بهذه الأعياد التي تحدثنا عنها. أهلا بك أهلا بك دكتور. أهلا بك أستاذ، أنا اللي معك وسعيد أن بوجودي معك. الله يحفظك. يعني ليكن المبتدأ لو تأذني لي يا ميادة، زميلاتي ميادة الفيشاوي، هشام محفوظ، فريق العمل، أمان هلال على هندسة الصوت، وطبعا مخرجنا العزيز كريم فرج، رئيس تحرير أحمد دياب. البداية ساخنة كل بداياتك كده، كل مره كده واسئله صعبه قوي. يعني المره اللي جايه او اللي قبلها كان المكان، طب اعمل ايه، جو حر والاسئله تتماس مع درجات الحراره الشقيقه. عاشق لهذا الوطن ومثقف محترم، وكل قضاياك تمس الناس، وبالتالي هي ساخنه بالضروره. استاذ مياده، استاذ احمد بيتكلم عن نفسه طبعا. لا لا، على حضرتك وعلى استاذ مياده، على خط الوطن دايما وعلى خط قيم هذه المؤسسه العظيمه الاذاعه المصريه بكل ما فيها من التزام أخلاقي ومهني. ربنا يحفظك، وده عهد لابد أن نتوافق على أننا سنعمل دائما على أن نكون في سياقه. نبتدي الأول بالشائعات، لأنه لاحظت أنه مرامي الشائعات ازدادت في الآونة الأخيرة حدة، وبخاصة فيما يتعلق بجهود الحكومة تجاه معدة المواطن والابتهاج بالعيد. دايما سيادة الرئيس بيحاول ان هو يعني يحطنا في منطقة، يعني منطقي ان نتحدث في الشأن المتعلق بالطعام وبالشراب، لكن لا يكون هذا في مقدمة الأولويات ومقدمة الأمور التي تشغلنا، لأن هناك تحديات جسام جدا. ويعني نحن منذ لحظات كانت زميلتي ميادة فيشاوي تقرأ عراكا ما يحدث في روسيا، وطبعا مثل هذه الأمور يعني تحتاج منا أن نقرأ الأصداء، ونحن هنا في بلادنا كل ما يحدث في العالم له أصداء في بقاع العالم المختلف. نعم، إيه بقى الشائعات أولا؟ لا، بالنسبة للإشاعات اللي تهم الناس مباشرة أو تهم قطاع كبير منهم، هي اللي كانت مستمرة منذ أيام أنه في مشكلة في السلع الأساسية. طبعا هذا الكلام غير صحيح، وإحنا شرحنا حكاية المخزون الاستراتيجي، لأنه في ناس عندها تصور بريء كده وبسيط أنه عندنا مخزون 6 شهور، يبقى عدى عليهم 4 شهور من ساعة ما قالوا، يبقى فضل 2 شهر. هذا الكلام يعني مبسط إلى يعني حد يعني طيب جدا، لأنه 6 شهور ثابتين. 6 شهور ثابتين يعني إيه؟ يعني أنا عندي 6 شهور، بعد شهر استهلكت هكمل شهر تاني للمخزون، بحيث يبقى دايما عندي 6 شهور ثابتين مخزون، ما بقربش من 6 شهور، ما بقربش من 6 شهور. يبقى أنا ليه بعمل كده؟ عشان لو حصل أي طارئ على مستوى كوكب الأرض، مش لازم حرب، ممكن تبقى في مشكلة بيئية مثلا، أبقى أنا عندي ما يكفي بلدي من غير ما احتاج لحد تاني برا بلدي لمدة 6 شهور كاملين. فأنا النهاردة استهلكت شهر منهم، بضيف شهر فوقيهم عشان يبقى دايما 6 شهور ثابتين. ده المتوسط العام لمخزون السلع الاستراتيجية في مصر. في سلع أكتر من كده، في سلع أقل من كده. نعم، يعني ممكن سلع تبقى مخزوننا منها 4 شهور، وفي سلع تانية 8 شهور. المتوسط العام للمخزون هو 6 شهور بتبقى حسب نوع السلع. يعني في سلع سهل ان انا استبدلها بحاجة ده مش لازم يبقى المخزون عندي كبير. المصريين استهلاكه منها قليل نعم. مش لازم يبقى مخزوني منها كبير. سلع اقدر اجيبها من حد جنبي ليبيا مثلا تمام يبقى مش لازم اخزنها كتير. سلع ممكن لو انا بدلت حاجة بحاجة جوه بلدي انتجها فمش لازم اخزن منها كتير. السلع اللي ممكن يبقى فيها بعد امن قومي بيبقى يفضل ان مخزوني منها يبقى اكبر وده اللي حاصل. يعني احنا عملنا مشروع الصوامع مشروع جبار جدا ومحترم وتكلفته عالية بس تستاهل وانجزناه تقريبا. عندنا يعني داخلين على 70 صوامع دلوقتي ضعفت لنا حجم المخزون من القمح كان 1.6 مليون طن نعم هنوصلهم ان شاء الله 5.2 مليون طن دلوقتي داخلين على 4 مليون طن فده معناه انه قدرتها على التخزين اللي كانت موجوده طول الفتره اللي فاتت بقت مضاعفه 3 مرات وغير بقى جوده التخزين كنا بنعتمد على التخزين في الشونه كل مصر عارفه الشونه لان مفيش بلد تخلو يعني من شونه في منطقه معينه مهما كان مساحتها او حجمها استبدلناه بقى بالصومعه. الصومعه زي ما حضرتك عارف استاذ ماد عارفه تكنولوجيا عاليه جدا قادر نظف وابخر ونقي واصفي واطهر وفي الاخر قادر اوزن وبالتالي اللي كان بيهدر مع الريح او مع الطيور او مع الطقس ويفسد او حتى يتسرب عن طريق يعني وسائل انحراف كانت معروفه كل ده انتهى وبقي اللي بخزنه هو اللي بلاقيه ساعه الاستهلاك. ده مشروع محترم مخلي مخزون ان القمح ممكن يبقى اطول مما كنا نتصور قبل كده وهكذا يعني هذه الاشاعه كاذبه وغير صحيحه. ومصر من الاستراتيجيه الثابته للدوله المصريه انه متوسط مخزون السلع يبقى في حدود 6 شهور. الاشاعه الثانيه انه بعض شركات المحمول الغت العمل بالنظام الائتماني جوه. ناس كتير الفتره الاخيره ابتدت تعتمد عليه في التحولات والتعامل المالي وهذا الكلام غير صحيح. حصل مشكلة في بعض أو في أحد الشركات وكان في عطل فني عطل فني مش عطل إداري ولا عطل مصرفي وتم إصلاحه وكل ما بيحصل بيتم إصلاحه زي أي عطل فني آخر في أي منطقة وفي أي شركة وفي أي معاملات لكن النظام الائتماني داخل شركات المحمول لم يرضى تمام. وبالتالي الامور تستقر يا استاذ احمد. يعني احنا برضو احنا بنحب جدا كل مؤسسات الدوله وحتى الشركات اللي عندها يعني في ناس بتثق فيها الاتصالات وقطع خاص لكن بيهمنا ان احنا ما يبقاش في اي شائعات واخبار مغلوطه. هل هم بيعرفوا يتعاملوا زي المؤسسات الدوله العاديه الحكوميه يعني بيتكلموا بيعلنوا انه في تفاعل يعني منهم في اجهزه اعلاميه بترد الشائعات؟ هو يعني هي مشكلة المتحدث الرسمي دي في أماكن كثيرة فيها مشكلة يعني هي مش منضبطة غير في بعض أو في أغلب المؤسسات الرسمية للدولة المصرية خصوصا الرئاسة والقوات المسلحة نموذج في وجود المتحدث الرسمي. بعد كده بيحصل يعني مسافة مع وزارات تانية وبعد كده في هيئات ومحافظات عندها تأثير كبير في هذا الموضوع. فما بالك بقى الشركات الخاصة. في شركات خاصة عندها انضباط وعندها متحدث رسمي وعندها إدارة إعلام بتخاطب وسائل الإعلام بشكل محترم بيبقى المعلومة في وقتها والمعلومة موثقة وحضرتك عارفة واحدة من دول لو مش موجودة بيبقى في مشكلة. يعني لو المعلومة موثقة وجاية متأخر يبقى عندي أزمة. لو المعلومة جاية في وقتها بس مش صحيحة يبقى عندي مشكلة برضه. لكن انا مختلف معك اذا في حاجه لو تسمح لي. لا طبعا اتفضل. يعني ممكن يعني تاخر ظهور هذا المتحدث في جهه ما مؤسسه ما قد يكون هناك منطقيه في هذا التاخير. يعني بيبقى يتبع مساله التوثيق اكثر ممكن يكون في يعني اظهار كل ما في جعبة هذا المكان الذي متعلق به الحدث في في في التو وفي اللحظة. من الممكن أن يكون له تأثير غير إيجابي على طبيعة الحدث على مسائل التحقيق على أشياء كثيرة جدا. وإحنا تعلمنا من حضراتكم أنه يعني المعلومة على قدر الحاجة أحيانا. حضرتك صحيح نعم. تماما بس بشروط ما يبقاش في بلد زي اللي احنا فيها كلها اشاعات. نعم. لان التاخير بيساهم في انه الاشاعات تنتشر وتكبر وبيبقى يعني بعد كده التعامل معها بيبقى محتاج وقت وصعب. نعم. انك في مليون واحد عرفوا الاشاعه انك توصل لهم تاني بالمعلومه الصحيحه بيبقى في مشكله. الحاجه الثانيه انه هذا كلام برضو بتاع حضرتك صحيح في المسائل اللي تتعلق باحداث محتاجة إحصائيات ومحتاجة جمع معلومات ليها اتصال بجهات تانية. لا. لكن أنا تحت إيدي المعلومة ما فيش أي مبرر أن أنا أخرها. يعني زي مثلا أنا ما لغيتش النظام الائتماني ما أطلع ولا أنا ما لغيتش النظام الائتماني لا محتاج إحصائيات لا محتاج أتصل بحاجات فوق عالي البحار عشان فيه مشكلة في مركب مثلا أو في اختطاف أشخاص ما فيش اتصال بجهات تانية. فطبعا شرط التعامل مع وحضرتك أستاذنا فاز الحكاية وعارف إن إحنا برنامجنا متخصص في الموضوع ده شرط التعامل مع اي اشاعه السرعه والمعلومه الصحيحه. اذا حاجه منهم تخلفت بيبقى في مشكله. عندي سؤال، امتى تجاهل الشائعه؟ ما هو الدكتور هشام دلوقتي بيتكلم عنه واحيانا ممكن نتاخر عشان نتحقق اكتر فتفهم بقى ان احنا يعني خلاص يعني عندنا معلومات وممكن يكون اظهار الحقيقه يكون فرصه انه الاخر ممكن يكون ردود افعاله تكون مش ايجابيه بالنسبه له. بس ده سؤال يعني لماح وذكي لانه ناس كتير بتساله. شوف الابتسامه العارضه انا بترجم طبعا بيمدحك السؤال اصل يعني انا انت احنا في انتوا بتكملوا بعض انت مهتم اكتر وجهه نظر بس عشان نعرف الناس يعني طبعا. اسرار نقولها للناس اني غششهم. حضرتك مهتم اكتر بالكتابة وبالقراءة وخصوصا بالادب. استاذة ميادة مهتمة ايضا بالقراءة والكتابة بس اهتمامها اكتر بالسوشيال ميديا وعلى اتصال دائم بتطوراتها، فهي متابعة ومراقبة موضوع الاشاعات على التواصل الاجتماعي. حضرتك مهتم بيها على في ممكن في مساحات تانية. نعم. عشان كده جاي السؤال انه بيهم ملايين امتى نتجاهل الاشاعات وامتى نعملها شير. لا هو احنا دايما ما نعملها شير الا ما نتاكد يعني ده خبر اصلا ما نعملهاش شير وما نردش عليها غير في مكانها لو احنا حابين نرد. يعني صفحه من الصفحات المليونيه اللي عليها حد مشهور منصه للاشاعات انا عايز ارد على الاشاعه دي اروح عنده وارد. بعمل له احباط وبزود المعارضين على صفحته وبشغله هو على صفحته مش هو اللي جاي يشغلني على صفحاتنا الوطنيه الثانيه ويعرف ان انا ما التقطتش الطعم وعملت له العجيب بيبقى فيه ميليشيات مدافعه ومنافحه عنه بيخشوا يهاجموا بيبقوا في 30 واحد يرد عليك احيانا دول بيبقى واحد بس بس عامل 30 صفحه خد بالك يعني وهتلاقي يعني بعدين بنشرح ازاي نعرف الصفحات المزيفه دي ليها سمات. لكن امتى تجاهل الاشاعه؟ لما تبقى تاثيرها يعني تضال جدا او ماتت. أنا أقول لك مثال وده بيحصل في كل عيد يعني أنا آسف جدا أن أقول هذا التعبير بس لازم أقوله عشان أوضح. كل عيد لإخواتنا المسيحيين هتلاقي الإشاعة الآتية ده بيتم إعادة إنتاجها رغم أنها انتهت ومحدش يفكر فيها، بس هي كانت في 2012 وكانت في عصر الجماعة اللي اختطفت الحكم في مصر، وحد منهم سأل دار الإفتاء أنا شرعا يجوز تهنئة الإخوة المسيحيين بإعادتهم ولا لا؟ كل سنة يتم إعادة إنتاجها ويتم نشرها من تاني وتشيرها من تاني رغم أنها قديمة وانتهت وتأثيرها تضائل جدا ومحدش بيتكلم فيه. فإحنا أحيانا بنعيد إنتاج يعني مقار أخطاء كتير ما يصحش إن إحنا نقع في هذا الفخ. وقلنا قبل كده وحضرتك فاكرة دكتور هشام لما قلنا قبل ما ننشر حاجه بص على تاريخها هذه الاشاعه من 2012 او هذا السؤال يعني فما يصحش ان انا اعيد انتاجه كل مره وافكر الناس بمشكله اصطنعتها هذه الجماعه. يعني المنطقيه ان انا ما اردش ولا اعلق هذا النوع بقى لو تجاهلته تماما يبقى افضل بكتير. نعم. او تكتب دي قديمه يعني بشوف حاجات على فكره في ناس عندها وعي جدا بتقعد تبحث وبتقعد تقول لك دي قديمه ليه نشرتوها دلوقتي دي من 2011 بس احنا بنتكلم على النشره يستحسن ما يعملش كده. نعم. لو تسمح لنا فاصل ونواصل الحوار كاتبنا المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. خدوا بالكوا دي مصر خدوا بالكوا دي مصر خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر خدوا بالكوا دي مصر خدوا بالكوا دي بالكو دي مصر المنصورة مش أيها مصر. مواجهة اليوم السبت 24 من يونيو 2023. كاتبنا القدير الأستاذ أحمد رفعت: أنت مهموم بالسرد والحكي، ويعني أعلم أن لك في الدرج أكثر من نص، ربما نص أو اثنين أو ثلاثة ينتمي إلى بنية الرواية، وهذا يعني يجعلني أسألك وأنا مطمئن تماما، ونحن على مقربة من الاحتفال بالعيد العاشر لثورة 30 من يونيو، لو أن لك الفرصة الآن أن تتقمص شخصية كاتب روائي، ويعني أن تحلم بأنه أحد نصوص هذا الكاتب ينسب لك، من هذا الكاتب وهذا النص، على أن تتوفر في هذا النص ضوابط وشروط قراءة التحولات، قراءة العمق الاجتماعي للشخصية المصرية في تحولاتها، ونحن في تحديات عظيمة جدا في هذه اللحظة. تحب أخذ والله لا. لا لا لا مش مستهلة، بس أنا طبعا سؤال عريض يعني زي ما بيقول، بس هو احنا عندنا يعني متهيألي ما فيش بلد في العالم عنده كم المبدعين اللي عندنا، لدرجة انه ممكن اي حد لو سئل مكان هذا السؤال هيحتار. في حاجات ممتعة جدا. لا ابعد عن النصوص بتاعتي. لا باشا. لا حاضر تومر، وانا برضو ليه نصوصي يعني. لا طبعا انت مبدعة كبيرة. طبعا حضرتك احنا بنحاول نخفف الاشياء. لا لا ربنا يخليك، بس هو يعني اذا تقصد الخمسين سنة اللي فاتوا لازم نقف عند رواية حدثة في برا مصر للأستاذ يوسف القايم، اللي هو اتعملت فيلم ما كانش بجرأة الرواية، اللي هو المواطن المصري بتاع عمر الشريف، اللي لازم نقف عند عمل أدبي. طبعا هو قصص قصيرة، بس طبعا اللي سيد القصة القصيرة يوسف إدريس. نعم. يعني لما أنا فيهم واحدة اسمها، هو الكتاب كله اسمه لغة الاي اي، بس كمية المتعة في قراءة نص او نصوص يوسف إدريس يعني شيء خرافي. طبعا بديع يعني. نعم. انه لقطة واحدة ياخد فيها كل ياخد فيها القصة القصيرة كلها، تشوف كم صفحة لقطة واحدة، ما كانش بيكتب بقلم، ده بيكتب بالميكروسكوب. عميد كلية باصص من المكتب على طالبة يعني للأسف كانت بتدخن سيجارة جوه الجامعة بس فيش أكتر. والموضوع كله يعني شوف عملها إزاي الله أعلم. لازم نقف عند وكالة عطية للأستاذ الله عمنا خير شلم. عنده هو قدرة على الوصف وال يعني الجملة القصيرة يعني ما يعني لا يبارى في. فكان بيكتب أرابيسك لغوي. حاجة فريدة يعني. طبعا من الروايات اللي على مستوى اللص والكلاب لأنه البعد الفلسفي فيها مهم. ناس كتيرة بتعتقد إنه اللص هو يعني شكر سرحان في الفيلم والكلاب هي اللي بترده في الآخر. طبعا لأنه حكيم الرواية العربية نجيب محفوظ ويقصد الكلاب اللي أدت أو دفعت هذا الرجل إلى هذا المصير. الزوجة والصديق الخاين والكاتب الصحفي اللي علمه إن الاشتراكية هي إنه يسرق الأغنية وبعد كده لما هو ظروفه تغيرت أفكاره تغيرت انتمى إلى طبقة أخرى ونسي بقى اللي كان بيعلمه لهذا الشاب وفي الآخر بقى في مواجهة معاه لغاية ما يعني قتل في نهاية الفيلم. فمن إمتى نجيب محفوظ بيقول للناس بينبههم إنه هتلاقوا ناس كتيرة بتتكلم على مبادئ كتير لكن التجربة هي المحك لأنه ناس كتير بتغير مبادئها لما وضعها الاجتماعي بيتغير وهو في ظرف اجتماعي صعب هتلاقي له أفكار ممكن لما ظروف الاجتماعية تتغير هيتتغير مع أفكار والناس كتيرة فضلت على مبادئها. يعني في ناس كتيرة أولاد يعني شوفنا أحمد نبيل الهلالي فضل يساري لغاية آخر لحظة في عمره يمكن ما كانش عنده عربية ولا حاجة رغم أنه ابن نجيب الهلالي باشا أو يعني كان يعني من سليل رئيس وزراء مصر. فناس أبو إبراهيم شكري كان رجل اشتراكي ورغم الانتماء الإقطاعي وكثيرين فضلوا على مبادئهم رغم ظروف المجتمعية كانت مختلفة. نعم اسمح لنا هناخد فاصل إخباري ونواصل الحوار معك أستاذ أحمد رفعت كاتبنا ومفكر والمحلل السياسي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبول يستعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ مقبرة الخالدين. مدبول يتابع تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون. الحكومة تنفي اعتزامها إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة. أولى طلائع رحلات ضيوف الرحمن القادمين من جدة والمدينة المنورة تصل إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج لعام 1444 هجريا. مستوطنون إسرائيليون يقيمون بؤرة استيطانية بالضفة الغربية. المبعوث الرئاسي الفرنسي للبنان يختتم زيارته لبيروت بلقاء وزير الخارجية. الرئاسة الفرنسية تؤكد أن الرئيس إيمانويل ماكرون يتابع عن كثب الوضع في روسيا. قائد مجموعة فاغنر الروسية العسكرية يعلن استسلام 180 جنديا من الجيش الروسي في ضواحي فورناج. البيت الأبيض يؤكد حرص واشنطن على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع بكين. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. شهد فيرويني حكاية حب على جبيني يا بلادي يا شهد فيرويني حكاية حب على جبيني يا دليلي وداري وعناويني الحب شوية عليك يا مصر الحب شوية عليك يا مصر شوية عليك الحب يا حضور وحضارة بتتباهى ونجوم السعد موجباها يا حضور وحضارة للخير بإيمانك كتباها يا دليلي وداري وعناويني. الحب شوية عليك يا مصر، الحب شوية عليك يا مصر، شوية عليك الحب يا مصر، الحب شوية عليك يا مصر. وحوارنا متواصل مع كاتبنا المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. احنا بنتابع يعني مقالات حضرتك، سواء كان المقالات المقروءة على الصفحات الورقية أو يعني على نوافذ التواصل الاجتماعي. يعني صفحة حضرتك مهمة جدا، يعني لو تفتكر ميادة، وبرضو احنا وقفنا قصاد هذا المقال يوم 30 مايو، والذي يعني يتماس مع هذا التصريح الخبري: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول يستعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ مقبرة الخالدين. قد إيه شيء مبهج ومفرح أنه يعني هذا التناول الخبري على الجرائد الورقية أو الإلكترونية، لأنه حضرتك كنت ناقشت هذا الموضوع واستخدمت عنوان مقبرة الخالدين وكان لديك المقترحات. الجميل في الأمر أنه الكتابة سواء كانت بتتقاطع مع قضية أو مع موضوع أو بتتكامل معها أو بتدي مقترحات، هناك أذن تسمع، وجهات تنفيذية تضع الخطط التنفيذية. فكرنا مرة أخرى بالمقال اللي كان يوم 30. والله وأنا كنت سعيد جدا، كتبت على طول بعد دقائق من صدور قرار سيادة الرئيس أنه الرئيس يستجيب، لأنه كنت سعيد جدا، وقلت ناس كذا حد يعني بيكلموني شفت اللي حصل كذا، فكنت سعيد بهذا القرار. هو لأنه كمان نفس العنوان يعني مقابر الخالدين، وقلت أنه عندنا رموز كتيرة الإعلام الشر بيستغل التعامل مع مقابرهم الفترة الأخيرة، طب ليه ما يكونش فيه مزار يجمعهم كلهم؟ يعني مقبرة طه حسين، مقبرة حافظ إبراهيم، مقبرة يحيى حقي، مقبرة الشيخ محمد رفعت، ناس كتير لو تعمل لهم مقبرة جماعية ويبقى مزار، وكل يبقى يعني الناس اللي عايز يعرف تاريخ البلد يروح يزور المكان، يطلع بكم معلومات ويشوف يعني اللي قدموه لمصر وللبشرية، ويبقى يعني لها طبع خاص. مش مقابر بالشكل المعتاد يعني، ويبقى نوع من التكريم ونوع من التطوير ونوع من حل الأزمة، لأنه الدولة عايزة تطور المنطقة. القاهرة اتسعت جدا، وبقت أماكن كثيرة كانت على حافة القاهرة، بقت في قلب القاهرة، لأن المقابر دي كانت معمولة على أطراف يعني أو بعد كمان الكتل السكنية بكتير. النهاردة نفس المقابر دي بقت جوه الكتل السكنية. فالدولة عايزة تطور وتوسع وتحسن معيشة الناس، فهنا المقابر ليها قدستها وليها حرمتها، صحيح، لكن كمان حياة الناس ليها برضو متطلباتها. التوفيق بين الاثنين يعمل ايه بقى اللي يرضي اهالي ويرضي سير هؤلاء الرموز اللي قدموا لينا الكثير وقدموا للبشريه الكثير، ان نكرمهم وفي نفس الوقت نبقى ما وقفناش في طريق التطوير اللي الدوله عايزه تعمله، خصوصا انه ما فيش يعني بعد تجاري في الموضوع ده. الدوله عايزه تعمل حدائق وعايزه توسع الطرق زي ما عملت كده في منطقة مجرى العيون. يعني مجرى العيون دي وانا اعرف المنطقة كويس، ان كنت بمر من هناك كتير، وفي بداية يعني الاقامة في القاهرة كنت ساكن من مكان قريب على يعني جنب القصر العيني، فكنت بشوف المكان، كان يعني للأسف صعب جدا جدا جدا، والمصريين يستحقوا اماكن افضل من كده. النهاردة شوف 95 فدان دولة بتطورهم، يعني أكتر من 1429 وحدة سكنية، 52,000 متر بيتبنوا، جراج 1335 سيارة، لأن معمول أماكن ترفيهية، معمول أماكن ترفيهية وكافيتريات ومطاعم على 16,000 أنا آسف 16 فدان. فالمنطقة بقت تحفة وكل الناس ما بتعدي, لأن مجرى العيون دي ممكن تشوفها من كانت قبل عاوز زي أستاذ أحمد اللي ما بيعرفش المنطقة قبل يعني. تمشي الريحة هتعرفك على طول إن هنا في مشكلة. ثانيا الشوارع ما فيش مثلا رصف دخلها من سنين, ما فيش كهرباء جديدة من سنين, ما فيش تطوير للمساكن من سنين. حالة الناس بؤس, كم القمامة الموجود بؤسين. مش صحة أكيد, لا طبعا في بعض الورش هناك أو عدد كبير من الورش كان موجود, الناس تستحق أماكن للعمل أفضل منها, بس طبعا نوفر لهم متطلبات العمل. فالنهاردة تمشي من هناك أي حد يعدي يتمنى حتى لو كان ساكن في أرقى أماكن القاهرة يتمنى يسكن هناك. وشفت مشيت مع آخرين وإحنا في العربية كان بيقولوا لي إيه ده إيه, طبعا ما كانوش تحولت ما عارفين إيه المكان. فقلت لهم دي مجرى العيون اللي أنتوا بتسمعوا عنها وبتتهاجم على طول, فما كانوش مصدقين إن دي مجرى العيون اللي بعض الصفحات على التواصل الاجتماعي بتهاجمها وبتنشر عنها كلام غير صحيح. النهاردة تمشي من هناك من عند مجرى العيون الطريق الطبيعي هتشوفيها, لو مشيت من الناحية التانية من عند طريق الجيارة و اللي هو طريق اللي بيودي اللي هو طريق مصر القديمة يعني بعد نفق الملك الصالح هتلاقيها برضو لأن وصلة من هنا لهنا. يعني المنطقة بقت تقريبا ده جنة دلوقتي. وبعدين وانت رايح على الفسطاط والمتحف الحضاري كل ده اتغير شكله, اتطور واتغير. بس انا عايز اسال حضرتك سؤال يا استاذ احمد, يعني انا بتابع السوشيال ميديا زي ما حضرتك عارف, بشوف حاجات كتيره جدا كل ما يبقى فيه مشروع وبيقع فيها ناس مثقفين جدا على فكره, انه لما يجي يحصل مشروع يقول لك ما انت هتغير شكل الحضاري لها التاريخي, فبيبقى في معضله كده بيفكروا فيها ناس كتيره مرتبطه بالتراث او بالمباني القديمه او بالمباني العتيقه اللي عندنا, بيخافوا على الشكل العتيق ده القديم المرتبطين بيه. كمان بنخاف معاهم والدوله بتخاف معاهم, دليل انه الاماكن في القاهره الفاطميه بيحصل اللي حضرتك بتقول عليه, القاهره الخديويه بيحصل اللي حضرتك بتقول عليه. لكن انا عندي برضو معايير وعندي قوانين, يعني في قوانين بتنظم الحكم على مبنى معين انه اثري ولا مش اثري, انه تاريخي ولا مش تاريخي. فمش اي مبنى قديم بيبقى اثري وتاريخي. لكن في الاماكن اللي حضرتك بتقول عليها كلها اتطورت على التراث, يعني اللي احنا قلنا عليها دي القاهره الفاطميه والقاهره الخديويه على تراثها او طرازها القديم. في بعض الاماكن في زي اللي حصل في شارع المعز, شارع المعز تطوير لما هو قائم, ما فيش حاجة اتبنت ولا تهدت جديدة. وهكذا في شوارع كتيرة جوه الأماكن العتيقة, يعني هتلاقي في الجمالية وبعض الأماكن اللي ممكن تبقى يعني في اتصال لوزارة الثقافة بالموضوع, هتلاقي نفس أكتر يعني من وزارة الإسكان, هتلاقي اللي حضرتك بتقول عليه موجود إنه في مباني عتيقة وقديمة تم التعامل معها بحيث يطول عمرها اكتر من كده ويتم تطويرها وتزيينها على الشكل اللي يخلي فيه الشكل الجمالي موجود. لكن بيت قديم ليه 70 80 سنه بس ما هوش اثري وما هوش تاريخي, ولو انا عملت له ازاله انا هوسع الطرق للناس وهبني بدل هذا البيت مساكن اكتر واحطه جوه خطه تتسع للمنطقة كلها مش للمكان ده بس, مش البيتين اللي جنب بعض دول اللي ممكن يبقوا واقفين في الطريق كده, أفضل ولا نخليه واقف ولا نخليه واقف مكانه وبيضه, ولا ما هتلاقي المصلحة العامة أحيانا بتحسم حاجات كتير. طبعا في شائعة برضو بتنفيها الحكومة ومحتاجين حضرتك يعني تعمقها. 14.1 باشا قيمة التأمين الصحي. فأنت ما قبل ما تسأل أنا عارف ده في صدر بين حنايا صدري. بص الموز ده الجديد. طب لحضرة المواطن اللي بيسمعنا دلوقتي, في شائعة بتقول الحكومة تنفي اعتزامها إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة القادمة. في الموازنة الجديدة وصل المبلغ ل 14.1 مليار مع حاجات كتير زادت, يعني ال 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز للمنازل, 10.5 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي, و 347 مليار جنيه الاستثمارات و 70 مليار ل 70.5 مليار للتعيينات الجديدة الخاصة ب 60 ألف طبيب وصيدلي و بعض الوظائف اللي محتاجاهم الدولة في مناطق معينة يعني. يعني محتاجين أطباء وصيادلة وكانوا محتاجين المدرسين دول المرصود لهم المبلغ العالي لأنه الموازنة العامة 23-24 حتى مثلا تكافل الكرامة وبعض المعاشات المعاشات اللي هي تخص التضامن الاجتماعي بشيل المعاشات الموظفين وصلت إلى 31 مليار جنيه نعم ايه تاني زاد هتلاقي حاجات كتير زادت مثلا في حصة الدولة في الزيادة اللي حصلت في المعاشات 202 مليار برضو المعاشات اللي هي المسنين يعني فالموازنة دي دخل على 3 تريليون كل المخصصات فيها زادت منهم بقى التأمين الصحي وصل إلى 14.1 مليار جنيه منهم العلاج على نفقة الدولة والعلاج على نفقة الدولة زاد برضو في كلمة إلغاء دي برضو صعبة قوي يا أستاذ أحمد يعني قاسية جدا إنه إعلام الشر يستخدمها يعني مثلا ممكن تقليل لكن قد إيه هم قاسيين يعني مش قاسية بس قاسية وغبية يعني لأنه التأمين الصحي زي ما احنا عارفين تغير قانونه والمحافظات اللي يعني بشمالها دلوقتي بتزيد وفي إصرار على طبعا مش هينفع يعني نيجي عند 5-6 محافظات عملناهم ونسيب باقي المحافظات فإنك تتكلم على إلغاء التأمين الصحي يعني احنا بنسعى لكلام كلام اهبل يعني يعني احنا بنسعى ان احنا نقلل يعني عارفه الغاء العلاج على نفق الدوله يعني رغم انه غير صحيح وغلط ومش هيحصل لان في ناس مش بشمالها تامين صحي لغايه النهارده لكن يعني ممكن يعني تمشي اشاعه يعني لكن الغاء التامين الصحي ما حتى اشاعه ما تنفعش كلام غير منطقي على كلام غير منطقي لكن يعني وراء مثل هذه الشائعات بهذا الحجم بالتأكيد الكثير من الأهداف والمراني من هذه الأهداف اللي ممكن تكون من وراء شائعة بهذا الحجم يا أستاذ أحمد ما هو واحدة بتطول أكل الناس زي ما زي موضوع السلع الصحة دي برضو مهمة جدا يا أستاذ وواحدة طول الصحة واحدة طول التعليم واحدة طول المعاشات فخلص يبقى أنت حياة الناس كده كلها ما سبتش مجال الا ما يعني طولته بشعة من الاشاعات وبالتالي قادر تربك حياة الناس كلها التوقيت لمثل هذه الشائعات التوقيت مرتبط في توقيتات موسمية يعني كل الاشاعات الخاصة بالتربية والتعليم هتلاقيها كلها قبل المدارس واثناء الامتحانات والفترة بتاعت الالتحاق الدخول يعني اول اسبوعين هتلاقيها كلها كلام على المدارس اللي مش جاهزة وهتلاقيها كلها على الطلبة اللي رجعوهم عشان المصروفات وهتلاقيها كلها أحيانا بتبقى إشاعات عن أوبئة داخل المدارس الإشاعات بتاعت الامتحانات كلها تخص الارتباك والغش والتسريب والحاجات دي في شائعات بتبقى قريبة من 30-6 يعني أستاذ أحمد ما لسه كنت هقول لك أحيانا بقى في إشاعات تخص المناسبات الوطنية نعم أولا يعني كانت جماعة الإخوان دي على سبيل المثال يعني الشيء بالشيء يذكر عشان الناس بس تبقى منتبهة تيجي في ذكرى 5 يونيو 67 أكبر احتفال بعد إسرائيل بالموضوع بيبقى عند جماعة الإخوان علشان تفضل وده ما بيحصلش في أي بلد في العالم يعني ما فيش أي بلد في العالم تيجي ناس أو مجموعة فيه تقعد تعاير شعبها ب يعني مشكلة حصلت للبلد أو للجيش فترة من فترات إلا هذه الجماعة الملعونة وللأسف في ناس يعني خدوا الحكاية دي منهم وبيعملوها العكس بقى هناك يجي في الطرف الثاني في إسرائيل تحديدا يجي في 6 أكتوبر قبل ما تحتفل يعمل لك حاجة عشان يفسد عليك عليه الاحتفال بتاعه مرة أشرف مروان ومرة الأسرة ومرة مش عارف لازم عند قبل 6 أكتوبر كل سنة تلاقي الطرف الثاني عامل مشكلة علشان يفسد علينا احتفالنا بالنصر العظيم نعم. برضو نبقى منتبهين صحيح. لان برضو هذه الجماعة الملعونة كانت بتساعدهم يعني اللي روج لكل الحاجات اللي صدرت من تل أبيب كانت هذه الجماعة طول السنين اللي فاتت ففكرة الإشاعة المرتبطة بالحدث دي فكرة شغالة من سنين وهتلاقيها طبعا في قبل 30 يونيو، قبل 6 اكتوبر، قبل 23 يوليو، قبل الاحداث الكبيره اللي في قطاع كبير في المصريين بيحتفل بيها. نعم. لو تسمح لنا بفاصل طبعا. ونعود يعني ننطلق خارج الحدود شويه، لكن مش هنبعد كتير، لانه ما يحدث في اي نقطه في العالم، لان احنا بقينا قريه صغيره على طبعا. العالم كله. عاوزين نروح روسيا نشوف ايه اللي بيحصل هناك، وما الذي يتوجب علينا نحن هنا في بلادنا التمسك به للحمة. وعلى فكرة في المعجم أنا بلاحظ أنه اللحمة متجاورة لغوية مع اللحمة، فبرضو هنحاول نربط ما بين هذا وذاك في الحوار التالي إن شاء الله. اسرع صنع كل مجاهد حيله لأمله، ربنا مش هيضيع أبدا أجر مكافح مثل ما عمله. اخلق جدد انتك صدر خلي بلادك تقوى وتكبر على كل الصعب وسير، حق بلادك وحق عليك، عايز منك سعي كتير، دوس على كل الصعب وسير، جد العمل انكرت زيادة، سلم نصب عملنا عبادة، قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصعب، على كل الصعب وسير. بنيت الهرم قبل الزمان بزمان، وبنيت لنا مصرنا السد على كل الصعب وسير. وللمزيد من تعميق مثل هذه النتوءات السياسية والنتوءات التي تحدث في نطاق عالمي من النطاقات التي يعني تؤثر على المعادلة السياسية في العالم، الخبر اللي قرأ منذ قليل في موجز الواحدة والنصف، وقبل ذلك في موجز الواحدة، يعني كل وكالات الأنباء العالمية تتناول هذا الذي حدث في روسيا. قائد مجموعة عسكرية بيعلن استسلام 180 جندي من الجيش الروسي في ضواحي من ضواحي روسيا. لو أنه يعني قرأنا هذا الخبر حضرتك، يعني قراءة فيها نوع من أنواع الحفاظ على المزيد من الأمن والاستقرار عندي. كل هذه الأشياء بالتأكيد لها ثمن، لها ضريبة، لها واجب من غير ما حد يقول لي عليه أنا ألتزم به علشان أحافظ على بلدي، لأنه التحديات اللي موجودة ما نقدرش نحمل فوقها تحديات أخرى إضافية. أنا أقول لحضرتك، أنا كنت امبارح في أحد القنوات الفضائية بس كنا بنناقش موضوع فرنسا المقيمة في باريس، فأنا خلصت متأخر على 11 ومشيت من مدينة النتاج تقريبا على حدود الساعة 11:30-12، رحت مشوار، روحت الساعة 2 نمت، مش دماش دريان بالخبر. قلت ما حد صحاني قال لي هو في إيه اللي بيحصل في روسيا، قلت له ما أعرفش ورحت نمت. صحيت لقيت الموجز قبل ما اجي على هنا. ففهمت يعني القصه ايه، لان قعدت قدام، رحت كذا محطه فضائيه كده قبل ما انزل على الاذاعه. لكن اللي انا اقوله، اللي انا اقدر اقوله، بص فاجنر يعني شركه امن زي بلاك بوتر كده الامريكيه، لكن هي توسعت اكتر في الاعمال العسكريه، مش اعمال امن يعني، اعمال عسكريه اكتر منها اعمال امن وحراسة على المستوى العالمي. لعبت دور مهم في سوريا، ولعب دور مهم في التخلص من الإرهابيين، يعني جزء من الإنجاز الروسي في سوريا فاجنر، لأن هي أصلا بتتكون من عناصر بتدرب تدريب خاص، وأغلبها عندهم أحكام قضائية في روسيا، فبيسلموهم لفاجنر اللي يخلص مهمة ياخد إفراج. نعم. فكلهم عناصر شرسة، وقادر أنها يعني كده كده أغلبهم أحكام إعدام، فكده كده اللي يقولك إيه كده كده رايح يعني. فأنا أبقى مع أخلص مهمتي وأخد إفراج أحسن ما أفضل في أحكامي اللي في السجون أو في الإعدام في سجون روسيا. فكلهم بيأدوا مهام صعبة جدا. هم لعبوا دور مهم كمان في بخموت في معركة أوكرانيا، هم على اتصال بالحكومات في أكتر من دولة، مدغشقر مثلا، موزمبيق، حفتر في ليبيا، وللأسف في الدعم السريع في ميليشيا الدعم السريع في السودان. عندهم يعني مهام كبيرة في حراسة أماكن البترول وخلافه. أنا اعتقادي أنه الدور اللي لعبوه في بخموت خلى الاغترار بالقوة يبقى عند بروجوين اللي هو زعيم، لكن في النهاية دي شركة جوه روسيا. وأنا قبل ما أنزل الأخبار بتقول أنهم حصروا مقر الشركة، يعني ممكن يحصروها ويستولوا على الشركة ويلغوا ترخيصها، وأي حد بعد كده يبقى في زمام أو في حدود التمرد على السلطة الموجودة في روسيا. طبعا روسيا حتى اللحظة هي لسه كانوا أول امبارح بيتكلموا على تعبئة احتياطية تعادل القوات الموجودة كلها، يعني عملوا أكتر من 140 ألف جندي احتياطي إضافي، ده غير ما عملوش حتى التعبئة الكاملة لغاية اللحظة. يعني حتى اللحظة اللي احنا فيها بيسموا اللي بيحصل في أوكرانيا عملية عسكرية مش حرب، وما عملوش التعبئة الشاملة حتى اللحظة. وبالتالي القدرة على سحق أي حاجة زي كده واردة جدا. أنا مش قدام انقلاب ولا حاجة، ده تمرد مسلح ممكن يتم التراجع فيه، لأنه هو متقلب جدا برجوين، مرة عنده مشاكل مع وزير الدفاع، هو على اتصال دائم بالرئيس الروسي بوتين، وربما اختار أن هذه الصداقة أو هذه العلاقة قد تسمح له بيبقى التواجد بندية مع وزير الدفاع الروسي. فأو ليه أنت يا بوتين بتجامله على حسابي وأنا ليه الفضل في الانتصار في بخموت أو خلافه، وأنا اللي قدمت روسيا خدمات جليلة في سوريا وغيرها وأوكرانيا، ليه مفضل عني وزير الدفاع؟ ربما دي حساباته. لكن في ساعة الجد وساعة مصالح روسيا طبعا بوتين هينحاز للشرعية وهينحاز لوزير الدفاع ولوزارة الدفاع كلها. خلاصة هذا الأمر الدعاء لبلدنا العظيمة مصر، المزيد من التماسك، المزيد من التوحد، والمزيد من الثقة في قيادتنا، ودعاء لمصر بكل خير وكل أمن وأمان ورخاء، ودائما تحيا مصر. أمين يا رب، تحيا مصر. كل التقدير كاتبنا المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. شكرا الزميل مهندس الصوت رأفت موسى، ومن قبله منذ الصباح كانت معنا الزميلة أمان هلال، رئيس تحرير أحمد دياب، الإخراج لكريم فرج. باقي أن أقدم شكري لزميلاتي مياد الفشاوي. شكرا. وهذه تحياتي هشام محفوظ، دائما تحيا مصر. هنا في الصورة زمايلي وفي اللي سهرنا عليه هايل، من أصغر طفلة بجدايل، من أصغر طفلة بجدايل على زرعة و...